أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إلهي بسم الله يخبر تعالى في هذه الآيات عن حال الفريقين من المنتسبين للإيمان، وهم المنافقون والمؤمنون الصادقون. كلهم يدعي الإيمان، لكن المنافقون يدعون ذلك كذبا، المؤمنون يظهرون ذلك صدقا ويقولون آمنا. على وصف حال المنافقين الكاذبين، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. مثل قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرض، إذا تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال الله: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه منهم. إذا علموا أن الحكم سيكون لهم فإنهم يأتون وينقادون، لأنهم يعلمون من ظواهر الأمور أن الحق لهم، إن يكن لهم الحق يأتوا إليهم. قال الله: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا شكوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم أو يخافون أن الله يجور عليهم والرسول، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لا هذا وصف حال المنافقين، يدعون الإيمان وهم كاذبون. ولهذا نفى الله عنهم وما أولئك بالمؤمنين. ثم ذكر بعض تصرفاتهم يدعو إلى حكم الله ورسوله أعظم، وإن كان لهم الحق جاءوا واستجابوا لا رضا بحكم الله ورسوله، لو لو كان الحكم عليهم لا لهم، يعني لم يرضوا بحكم الله. والواجب على المؤمن أن يرضى بحكم الله له أو عليه. فتبين هذا بذكر الفريق الثاني المؤمنون. إنما كان قول المؤمنين المؤمنون الصادقون إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أجابوا وانقادوا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إذا حكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله استجابوا، قالوا سمعنا وأطعنا، يعلمون أن حكم الله ورسوله هو الحكم الحكم الحق. وأولئك هم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم المتقون. فذكر الله تعالى حال المؤمنين الصادقين وذكر عاقبتهم أن عاقبتهم الفلاح والفوز العظيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك. فالطاعة لله والرسول، طاعة لله والرسول أطيع الله ورسوله، والخشية والتقوى لله وحده. يعني لله حقوق وللرسول حقوق. فالإيمان يكون بالله وبالرسول والطاعة لله والرسول، والحكم لله والرسول، والخشية والتقوى والعبادة بأنواعها لله وحده. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله، رحمه الله. نعم لله. في تفسير قول الله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول الآيات، يخبر تعالى عن حالة الظالمين على عن حال يخبر تعالى عن حالة الظالمين. الظالمين نعم، ممن في قلبه مرض وضعف إيمان أو نفاق وريب وضعف، علم أنهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الإيمان بالله والطاعة ثم لا يقومون بما قالوا، ويتولى فريق منهم عن الطاعة توليا عظيما. إيش؟ توليا. نعم، توليا عظيما. بدليل قوله وهم معرضون. فإن المتولي قد يكون له نية عود ورجوع إلى ما تولى عنه، وهذا المتولي معرض لا التفات له ولا نظر لما تولى عنه، وتجد هذه الحالة مطابقة لحال كثير ممن يدعي الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان، تجده لا يقوم بكثير من العبادات خصوصا العبادات التي تشق على كثير من النفوس كالزكوات والنفقات الواجبة والمستحبة والصلاة. قبل ذلك الصلاة، كثير من يدعي الإيمان سبحان الله تكون هذه الصلاة ثقيلة عليه، إما أنه لا يؤديها أصلا وهو كبير، أو أنه يقصر في واجباتها من جهة الوقت ومن جهة الجماعة ومن حيث صفة الأداء. نعم. والجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، أي إذا صار بينهم بين أحد حكومة ودعوا إلى حكم الله ورسوله، إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية، إذا فريق منهم معرضون يريدون أحكام الجاهلية ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعية على الأحكام الشرعية لعلمهم أن الحق عليهم وأن الشرع لا يحكم إلا بما يطابق الواقع، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه أي إلى حكم الشرع مذعنين، وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعي، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، فليسوا ممدوحين في هذه الحال ولو أتوا إليه مدينين، لأن العبد حقيقة من يتبع الحق فيما يحب ويكره. هذا الواجب، الواجب على العبد أن يرضى بشرع الله أو بحكم الله، سواء وافق هواه أو خالف هواه، فعليه أن يدور في حبه وبغضه فعله وتركه مع مراد الله، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويرضى بما يرضى الله به ويفعل ما أمره الله به ويترك ما نهى الله. هذا هو برهان الإيمان الصالح. نعم. وفيما يسره ويحزنه، وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه وينبذه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع فليس بعبد على الحقيقة. قال الله في قومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: أفي قلوبهم مرض علة أخرجت القلب عن صحته وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض الذي يعرض عما ينفعه ويقبل على ما يضره. المرتاب أي شك وقلقت قلوبهم من حكم الله ورسوله، واتهموه أنه لا يحكم بالحق، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أن يحكم عليهم حكما ظالما جائرا، إنما هذا وصفهم بل أولئك هم الظالمون. أما حكم الله ورسوله في غاية العدالة والقسط وموافقة الحكمة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وفي هذه الآيات دليل على أن الإيمان ليس هو مجرد القول حتى يقترن به العمل، على أن الإيمان ليس هو مجرد القول القول نعم نعم نعم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم نعم حتى يقترن به العمل. ولهذا نفى الإيمان عمن تولى عن الطاعة ووجوب الانقياد لحكم الله ورسوله في كل حال. أن من لم ينقد له دل على مرض في قلبه وريب في إيمانه، وأنه يحرم إساءة الظن بأحكام الشريعة وأن يظن بها خلاف العدل والحكمة. ولما ذكر حالة المعرضين عن الحكم الشرعي ذكر حالة المؤمنين الممدوحين وقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله الآيات، أي إنما كان قول المؤمنين حقيقة الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سواء وافق أهواءهم أو خالفها، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا حكم الله ورسوله وأجبنا من دعانا إليه وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. أولئك هم المفلحون، حصر الفلاح فيهم إن الفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه. ولا يفلح إلا من حكم الله ورسوله أطاع الله ورسوله. ولما ذكر فضل الطاعة في الحكم خصوصا ذكر فضلها عموما في جميع الأحوال فقال: ومن يطع الله ورسوله فيصدق خبرهما ويمتثل أمرهما ويخشى الله، أي يخافه خوفا مقرونا بمعرفة، فيترك ما نهى عنه ويكف نفسه عما تهوى. ولهذا قال: ويتقه بترك المحظور، لأن التقوى عند الإطلاق يدخل فيها فعل المأمور وترك المنهي عنه، وعند اقترانها بالبر أو الطاعة كما في هذا الموضع تفسر بتوقي عذاب الله بترك معاصيه. انتهى. فأولئك الذين جمعوا بين طاعة الله وطاعة رسوله وخشية الله وتقواه هم الفائزون بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الثواب. إيش يقول؟ بنجاتهم من العذاب لتركهم أسبابه ووصولهم إلى الفاقدين. لتركهم إيش؟ لتركهم أسبابه. تمام. ووصولهم إلى الثواب لفعلهم أسبابه. فالفوز محصور فيهم. وأما من لم يتصف بوصفهم فإنه يفوته من الفوز بحسب ما قصر عنه من هذه الأوصاف الحميدة. واشتملت هذه الآية على الحق المشترك بين الله وبين رسوله، وهو الطاعة المستلزمة للإيمان، والحق المختص بالله وهو الخشية والتقوى، وبقي الحق الثالث المختص بالرسول وهو التعزير والتوقير، كما جمع بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح في قوله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال الله تعالى: وأقسموا بالله. كانهم أصناف كما قلنا، ينتسبون للإيمان، منهم المنافق ومنهم مريض القلب الذي يعني لم يتمكن الإيمان في القلب. نعم نعم.